يا طلبناك تغفر لكل مدبر تكفي البلاء والأذية يا رسول الله. يا الله طلبناك تغفر لكل مدبر تكفي البلاء والأذية يا رسول الله. عساك ترحم عبيد والخير بدك يا عالما بالخفية يا رسول الله. عساك ترحم عبيدك والخير بيدك يا عالما بالخفية يا رسول الله. طالت على الناس طالت والخلق جارت عجل بشرفها هنية يا رسول الله. يلا على روس جذمة في اليوم قدمة تسقي النخيل الضنية يا رسول الله. عجل برحمة عميمة شوفها يتيمة سوون تبغى عطية يا رسول الله. قلب المعنم ولع والعين تدمع لحل الاشياء الهاوية يا رسول الله. كملي كملي وقلبي معذب وانا مسيب والعاقل مني همية يا رسول الله. العشق عندي فنونه كافه ونونه بثت فيها العكية يا رسول الله. يا احباب رذوى الحالي في ذي الليالي هيا بنظرة الي يا رسول الله. من كل صب متيم في الحب مغرم يهوى الامور العلية يا رسول الله. متى على الدار نسمر والخل يحضر ونطبخ الشابلية يا رسول الله. بالليل خيلت بارق والنور شارق يا خير ليلة ضوية يا رسول الله. نفسي بذكر المدينة دايم حزين تشتاق خير البرية يا رسول الله. متى متى شوف داره وحضر مزاره سافي الوجوه الرضية يا رسول الله. يلا طلبناك تغفر لكل مدبر تكفي البلاء والأذية يا رسول الله. I have قد كم بحزان إذا سمع صوت الحمامة علامة الإيمان حب الوطن وعسى حلالي في الجنة ما من غير شقوى ولا محنة عند النبي هم وأصحابه عسى فرج انفتح بابه يا ربي تمم مقاصدي بجا خير الورى سيدي يا ربي تمم مقاصدي بجا خير الورى سيدي المصطفى خير احبابه عسى فرج انفتح بابه بدعي لمن للزلال غافر يحفظ لنا منية الخاطر بدعي لمن للزلال غافر يحفظ لنا منية الخاطر يلا عسى دعوة مجابه عسى فرج انفتح بابه منية موادي حفظ الله يا محمد وعبد الله يا بختنا به سعدنا به عز فرج انفتح بابه يلي نسنس على الداني حكم قاضيك بمعاني يلي يتنسنس على الدالي حكم قوى فيك بمعاني شوف الكبد نغار لهبه عز فرج انفتح بابه نسنس على الصوت وترنم وذكر حريضة عسى من اجلس على صوت ترنم واذكر حريضة عسى تنسى ذكر المحبين نحيا به عسى فرج انفتح بابه لا شوق يحرق ذي فؤادي هاتم نصيحتي يا زيادي اذا شوق يحرق بي فؤادي هاتم نصيحتي يا زيادي شو مني شف ما حد درابه عسى فرج انفتح بابه الى حريضة بلاد اهلي فيها لنا كنز مادي نزلان عالقرص حي به عز فرج انفتح بابه قالوا حبيبي حمد واصل فرحت قلت الفرج حاصل كل يشرب من شعبه عز فرج انفتح بابه هيا درك يا منى قلبي انعاد الكيس شي مخبي هيا دارك يا منى قلبي انعاد الكيس جي مخبي ذا حلو اليوم بطلابه عسى فرج انفتح بابه ان عندكم طب للحظبة في زقر يا رب ترقبة ان عندكم طب للحظبة في زقر يا رب ترقبة كاتبت وموت حلابة عسى فرج انفتح بابة من ذكرها عيوننا تهمل والقلب يا زيد ما يحمل والافراح نودو يهب حرك بصوتك فؤادي الفليع وطيب شوف وارد الانس والافراح نودو يهب الافراح حرك بصوتك فؤادي يا الفليع وطيب شوف وارد الأنس والأفراح نودو يهب الأفراح باتت بروق الحياة من فوق نازل ذهب عسى عسى نوها من فوقنا ما يغيب يا رب الأربه بفرج كربة المقترب يا رب الأربه بفرج كربة المقترب كربة يا ربي لاربه بفرج كربة المقترب يا ربي لاربه بفرج كربة المقترب كربة وابسط غيوث الهنا ما وادي الا شرب ضاقت على الناس يا رب اطلق المعتصب اطلق فك الغلاق يا كريم الوجه عمن حنب فنك جزيل العطاء لك جود ما ينتهب عودتنا من جميلك فضل ما يحتسب رب ارحم العبد واقبل دعوته واستجب دعوته رب ارحم العبد واقبل دعوته واستجب واصلح فؤاد فقلب بالمعاصي خرب بالمعاصي واكتب يا رب في احبابك كما من كتب فانه يحبك وانت اهلي تحب من يحب واطلقه يا رب فانه في المعاصي نشب لكن له سابقا الى النبي ينتسب الى النبي المصطفى صله ومن لكن له سابقه الى النبي ينتسب الى النبي المصطفى اصله ومن اصله محمد صرب خير النبيين لي حبه علينا يجب حبه علي حبيب قلبي وطبي ما كما ذاك طيب دايم وانا اذكره شوف ذكره لدي ما يغيب وانا معلق بحبل حبل ما ينقطب وانا معلق بحبل حبل ما ينقطب حبل شربت من بحر جوده سعف ما قد شرب وسرت به في امانه في الطريق الورب في الطريق حلبت به من زماني ضرع ما يحتلب شيبت والحب عندي عاد وهلا يشب اهواء محمد ومن حبه ومن له صاحب اهواء محمد ومن حبه ومن له صاحب حبه متى ما تدنو الى خير الورى واقترب انظره بالعين في مرقى صعود صاحب مرقى صعود متى ما تدنو الى خير الورى واقترب انظره بالعين في مرقى صعود صعب حرك بصوتك فؤادي يا الفليع وطيب شوف وارد الأنس والأفراح نودو يهب الأفراح نودو يهب يعاني ريتها بتقع يا اخوان انا بالتماني قال من بات ساهر طول ليله يعاني ريتها بتقع يا اخوان انا بالتماني كان احنا وسط سوون يا اخوان حلان بالكرم لا تفارق بين عاشق ليلة النور فيها اصوات ظهر تعجيب شلوا ودان بعضكم قوافي غريبة والمغاني تفرج همنا هو الأحزان الكرام لا ذكروني زماني لي مضى في الطويل وقت عدى مع اهل الجود واهل الفضيلة ذكروني زماني لي مضى في الطويل وقت عدى مع اهل الجود واهل الفضيلة كم جواهر لقطناها عزيزة الزمان بالكرم لا تفارق قط ما ينتسي على القلب دايم تذكر من فالبعد شو زل من الله مقدر من فراق الحبايب صفقي صغار ويمان بالكرم لا تفارق ليلة النور ملله على القلب اخوي يا ابن احمد رفاق بالصوت على قلب علوي يوم له وقت غافل عن حمشة الزيان بالكرم لا تفارق آه يا معسر العشق إذا الهجر وقع آه يا معسر العشق إذا الهجر وقع عاد حبة يحصل للمحبين شافع ما جزاء من يحب إلا كما قيل إحسان بالكرم لا تفارق طال بعدي طال بعدي وطالت غربتي من حبيبي والدواء ما سخيبه يا جماعة طبيبي قد كفى قربه مع بعد الأوطان بالكرم لا عاد حد يرحم العاشق ويرثي الحالة يوم خليني سيني قط مخطر بباله عاد حد يرحم العاشق ويرثي الحالة يوم خليني سيني قط مخطر بباله مقوسه قلب عاده عمحبيه مالان بالكرم أرغك شي دواء شي بصر بفتح في العشق في العشق بس لا بنترك هوا مجنون في عشق ليلة مرض القلب يقنع من هوى نعس العيان بالكرم لا تفارق سين سوون سوت داخل القلب مبنى سين سوون سوت داخل القلب مبنى قد سكن فيه ليب في البريه سعدنا بو محمد حبيبي عالي القدر وشان بالكرم لا تفارق سين سوت داخل القلب مبنى قد سكن فيه ليب في البرية سعدنا ابو محمد حبيبي عالي القدر والشان بالكرم لا يا درك يا علي بعدت علينا المراحل يا درك يا علي بعدت علينا المراحل من ضبط لي حسابي بين خارج وداخل والزمان انعكس ولا ولا امر سقلان فالكرم لا تفارق بين يا درك يا علي بعدت علينا المراحل من ضبط لي حسابي بين خارج وداخل والزمان انعكس وتولوا الامر ثقلان بالكرم لا تفارق بين والهويه بغات مني في الوقت حصه والمحبه فليه والهوى خس قصه سير في ليل مظلم عاده الفجر ما بان فالكرم لا تفارق بيه معسر العشق كم عذب وكم ذل شاجع وسط سوقه عرضنا الروح شاري وبايع هكذا هكذا تلقيني يا حمش لسيان بالكرم لا ما معي رجل في العشقة ولا زند مقوي ما معي رجل في العشقة ولا زند مقوي كل محضار بتدرك على خوك علوي من نظرنا معذب قال مسكين كسيان بالكرم لا تفارق احسن اصبر على ما بك فلي وقف صابر احسن اصبر على ما بك فلي وقت صابر وقت مسر بين الناس لبعد تخابر قد صبرنا على مكواك يا نس الحسان فالكرم لا تفارق قال من بات سهر طول ليله يعاني ريتها بتقع يا اخواننا بالثماني كان نحن وسطاه تون يا اخوان حلال بالكرم لا تفارق بين عاشق وحبان هاشمي العشق عذبنا نشبت ما دريته من انشبنا يقول الهاشمي العشق عذبنا نشبت ما دريته من انشبنا مضى ليلي وانا طول الدجا سهران مروح عالوكل يا خاتم وفي بحر الهوى يا ناس قد ضعنا درك هيا درك يا خل تدركنا وفي بحر الهوى يا ناس قد ضعنا درك هيا درك يا خل تدركنا فضيل هبات قع يا منجي الغرقان مروح عالوكل وحب الغيت يا الاخوان انحلنا وحب الغيت يا الاخوان انحلنا كتبها الله علي من قبل يخلقنا وحب الغيد يا الاخوان انحلنا كتبها الله علي من قبل يخلقنا وحكمه ربنا يمضي على الانسان مروح عالوكل عسى الله ربنا نطلبه يجمعنا بمن نهوى يبلغنا الذي رمنا عسى الله ربنا نطلبه يجمعنا بمن نهوى يبلغنا الذي رمنا بوصل الزين قرت مننا الأعيان مروح وخلي محسنه ما فيه شيش وخلي محسنه ما فيه شي يشنا وشو نظرته يا الاخوه غران تقتلنا وعاد الخشم نصله لمشت علمان مروح على الوكل يا خاتم إذا قد شافه الناظر يهيضنا وتشفى الروح لي لو قد تخيلنا متى بلقاه في روضة وسط بستان مروح مناظر في خدوده بيض تجهرنا متى نجلس انا ويا عالمغنى نغني كلنا بيصف الازمان مروح عالوكل عطف يا سيد الغزلان عالمغنى عطف يا سيد الغزلان عالمغنى فناقد لي زمان نومي مناكرنا وبيت صفق الايسر على الايمان مروح عالوكل عليش الصد هو البعد ذا منا غلظ قلبك علي ما طعت ترحمنا علشان اهت العبي كذا طبان مروح عالوكل يا خاتم او الهي الهي نسألك بالفضل عاملنا الهي نسألك بالفضل عاملنا الهي الهي نسألك بالفضل عاملنا وحقق كل ما به قد تكلمنا فانته يا الهي وصفك المنان مروح وجودك لم يزل يا ربي غامرنا عبيدك ما لنا الا انت يا ربي ترحمنا وظني فيك تمحي الذنب والعصيان مروح عالوكل وبالغفران يا مولاي تشمولنا ومن كل المخاوف ربي آمنا وبالغفران يا مولاي تشمولنا ومن كل المخاوف ربي آمنا وتجعلنا من أهل الفضل والإحسان مروح عالوكل وصلوا على النبي اللي به تشرفنا حبيب القلب لي لولاه ما كنا وصلوا على النبي اللي به تشرفنا حبيب القلب لي لولاه ما كنا إمام الرسل سيدنا ولد عدنان مروح عالوكل وآله والصحابة عد ما غنى مغني أو سجع بالصوت منشدنا وكل تابع عدد ما تمايلت أغصان مروح عالوكل يا خاتم سليمان تالي ما اليوم شاف حالي رتالي تعبان والإثم قار يا رجالي عينوا معي في سهرة الليالي شو نام قيد ومرزون كنت سليم اليوم شاف حالي رسالي تعبان ولثم قار يا رجالي عينوا معي في سهر ذي الليالي شونا مقياد ومرصون ضاق حالي من شافنا يحذر لا خيالي وحس في الجوب حار لي جرالي ضربوا بأهل المحبة مثالي من شافنا قال مجنون يا حلالي إن كنت حصلت ليه ببالي بارد لأهله خبار لرذالي بخبر بالأمر أول وتالي أنا مولع ومفتون يا مغني بين بيوتك لمن تكني لا بحر أو كان بار ليه تعني يا ريتها بتقع بالتمني بطرحك بالعين والنون والمغاني بنت بجوف المولع مباني يفرح إذا الضرع دار والمجاني تزهو لمن له براسه معاني يطرح بيوته بقانون لا تبالي بأهل الحسد يا عديم المثالي من حب حد ما صبر في الجبال يشبون حتى العقاب طوالي وبالتعب ما يبالون شوفك حاضر ما بيننا الذكر لك في الخواطر خصوص وقت السمار لا تحاذر جدد لعزمك كما من يسافر لجنح الليل يسرون يا حبايب مسكين جاكم على الباب تايب حطوا عليه النظار شوهو واجب من حب حد ما يشوف المعايب ومنكم الخير مزهون يا حبايب مسكين جاكم على الباب تايب حطوا عليه النظار شوه واجب من حب حد ما يشوف المعايب ومنكم الخير مزهون يا مودي تاتي لما الطويل بعلوي يكفيه من ذا السفار طالب وعدي والقلب مشجون والعين تبكي من كثرة الشوق محزون يا مودي تأتي لما الطويل بعلوي يكفيه من ذا السفر طالب وعدي والقلب مشجون والعين تبكي من كثرة الشوق محنون.